سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الخليفة الرابع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كرم الله وجهه في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم عليه الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم إلى الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين الفرائض كمعادين والصلاة حافين والزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولوفيك راجين بالهدى متمسكين وعن الله موردين وفي الدنيا زايدين وفي الآخرة راغبين بالقضاء راضين وبالنعمة الشاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين على الحوض والإيمة في الجنة داخلين ومن النار ناجين وبحور عين متزوجين ومن سندس الاستبراق ولباج متلبسين ومن طعام الجنة يأكلون من لبن وشر مشفى شاربين بقاب وبارق وقاسم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين وصدقين وشهر وصل وصنعوا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه الليلة الشهر شريفة مباركة وصالح المقبولين ولا تجعلنا من الأسقياء المرذلين إلهنا وعافنا وعفونا واغفر اللهم لنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمرحمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اغفروا وعطروا ومجدوا وعظموا من صلاة الفطر رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله وصل على رسولك سيدنا عبينا شفعنا نبينا مولانا محمد صلى وسلم عليه رفعة من أمان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والصلاة. السلام عليك يا نبي الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا تجد له حولا ولا قوة. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله لا إله إلا الله لا إله إلا عليها نمط عليها نمط إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من آمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم يا الله كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات وتابع بيننا بينهم الخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتعبدنا وتعميم تقصيرنا. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي من نبيه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أن يأتي الصوم بسم الله الرحمن الرحيم. نويت صوم بدل أنا ذي فرد شرير مطانا هذه سنة لله تعالى. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه تقبل الله منكم من ذا منكم تقبل يا كريم.